تريد أن أبلغ الزوء ظلم يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، سمع في القلب حاجة وقلبان الشعير، صاحبنا مهو ناسي بقالوا جمعتين، سمع في القلب حاجة وقلبان الشعير، صاحبنا مهو ناسي بقالوا جمعتين، ترارارا لحد عنيك ما قبلوني نسيت روحي وده عقلي، حد عنيك ما قبلوني نسيت روحي وده عقلي، وطال الشوق وظلموني وتالي قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوا وعدوا يزروا، والنهار ما اتكبروا يهلوا السيوف وفاتوا، وكريم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عينيه، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عينيه، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب انت ليه احتار القلب يسأل واحترت اقوله ايه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحترت اقوله ايه، انا اللي السحر دايما كنت مرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت امرض من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحضرت اقوله ايه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، ليه احتار القلب يسأل واحضرت اقوله ايه، لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتفعلي، وطال الشوق وظلموني وتالي القلب ظلم القلب الخالي ظلام، قبلوا شغلوا وارتاح لما شباب وعدو يزوروا والنهار ما افتكروا همه يسيروا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا سمت الله.